بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من الأخ المستمع أحمد زكريا من قنا، يقول في هذه رسالة: نسمع كثيرا عبارة مال حرام، فما المقصود بها وهل له زكاة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الحلال ما أحله الشرع والحرام ما حرمه الشرع، والمراد بالشرع الكتاب أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يقول الإنسان من نفسه هذا حلال وهذا حرام، فهذا ممنوع شرعا. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. والمال متى يكون حراما؟ المال الحرام نوعان: حرام لذاته وحرام لغيره. حرام لذاته كأن يكون قد ورد في الشرع تحريم هذا، كالميتة والخمر ولحم الخنزير وما إلى ذلك من الأمور التي نص الشرع على حرمتها، هي مال نعم لكنه مال حرام، لا يجوز اكتسابه ولا يجوز الحصول عليه ولا يجب التخلص منه تماما. وهناك حرام لغيره، يعني أنه هو في ذاته كمال حلال، لكن طريقة الحصول عليه أو الكسب له هي الحرام، كأن يكون رشوة، كأن يكون سرقة، كأن يكون غصبا وما إلى ذلك من الطرق السيئة التي حذرنا الشرع منها، فهو حرام لغيره. يعني المال ذاته في ذاته حلال، لكن في طريقة كسبه والحصول عليه حرام، فهو حرام لغيره. أما مسألة الزكاة فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فليحرص كل إنسان عنده مال وصلا إلى النصاب ويريد أن يخرج زكاته أن يتحرى أنه مال حلال، وأن الزكاة تخرج من المال الحلال. أما المال الحرام فيجب التخلص منه تماما، ولا تجوز إخراج الزكاة وزعم أن الزكاة تطهره، لا، هذا باطل. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم إلى الحلال في جميع أعمالنا ورضاء الشرع عنا هذا، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخ المستمع سامح عبد المنعم من كفر الشيخ، يسأل فيها عن فضل قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فقراءة القرآن لأي سورة من سوره أو آيات من آياته، سواء كانت طويلة أو قصيرة، الكهف أو الواقعة أو الرحمن أو آية الكرسي أو خواتيم سورة البقرة، كل ذلك طيب ومطلوب، وينبغي لمن يقرأ أن يتدبر وأن يعتبر وأن يعمل بما يقرأ. وقد ورد في بعض السور آيات وأحاديث تدل على فضلها. قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ومما ورد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفضيل بعض السور على غيرها أو بعض الآيات على غيرها، تفضيل سورة الفاتحة وتفضيل سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والرحمن، والواقعة، والكهف، وكذلك خواتيم سورة البقرة. هذه ورد فيها أحاديث صحيحة، وسورة الكهف بصفة خاصة ورد في فضلها أو فضل من يقرأها ويحرص على قراءتها ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، أنها تنير له قبره وتنير له ما بين الجمعتين وتحاجج عنه يوم القيامة وتهديه إلى الطريق المستقيم. ولذلك أو ذلك لما فيها من العبر ولما فيها من المواعظ، كقصة أهل الكهف الذين وحدوا الله سبحانه وتعالى، وقصة موسى والخضر عليهما السلام، وقصة ذي القرنين، وغير ذلك من الحديث عن اليوم الآخر وعن الأعمال الصالحة، من مثل قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ومن هنا ينبغي لكل مسلم أن يحرص على قراءتها أو استماع تلاوتها وتدبر آياتها ومعانيها حتى تضيء له ما بين الجمعتين وتكفر من ذنوبه ما شاء الله أن يكفره عنه، والله يغفر لنا ولكم أجمعين، ويربطنا ويربطكم بالقرآن الكريم قولا وحفظا وعملا واعتبارا، والله ولي التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة، وللأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم. حتى يضمنا لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. إذاعة قرآن الكريم.